الآن يا مشايخ، بعد هذا التمهيد المنهجي دعونا نذكر كلام القاضي المفصل لمسلكه في الباب. طبعا انتم متفاجئين دلوقتي، يعني هو كل الفد كده مقدمة ولسه التفصيل هيجي، فأكيد مصدومين طبعا. معلش، هو العلم كده بقى، فايه محتاجين شوية صبر. وبعدين يعني احنا لسه في الأول، انشافه كده، احنا لسه قدامنا سكة طويلة إن شاء الله، فمعلش انشف كده واثبت. المهم، نأتي الآن لكلام القاضي المفصل لمسلكه في الباب كما ذكرنا، ولنبدأ بالنص المركزي الذي اتكأ عليه المتأخرون كما ذكرنا، وهو متعلق أيضا بقضية حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. قال في العدة عند الرد على حجج الواقفة من الأشعرية ومن حذ حذوهم: واحتج بأن كونه على الحظر أو على الإباحة إنما يعرف على قولكم قبل ورود الشرع بالعقل، وما علم حكمه بدليل العقل لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، مثل شكر المنعم واستقباح الظلم. يجب في العقل شكر المنعم واستقباح الظلم، فلما ثبت أنه يجوز أن يرد الشرع بخلاف ما اقتضاه العقل بطل أن يكون ذلك بالعقل حاضرا أو مبيحا. المحتج هنا يا مشايخ يريد أن يقول إن القول بأي حكم قبل ورود الشرع سيكون تحسينا وتقبيحا عقليين، والشريعة لا تأتي بما يناقض العقول اتفاقا. مع ذلك الشريعة لم تأتي بحظر جميع الأعيان المنتفع بها أو إباحتها، فينبغي حينئذ أن يقال إنه لا حكم للعقل ولو قبل ورود الشرع، وإلا لازمكم إثبات التعارض بين النقل والعقل. طيب، ما جواب بقى القاضي على هذه الحجة؟ قال القاضي في العدة: والجواب أنه كذلك فيما يعرف ببدائه العقول وضرورات المعقول. يبقى القاضي بيسلم هذا يا مشايخ. القاضي يقول أنه الجواب أنه كذلك فيما يعرف ببدائه العقول وضرورات المعقول كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم، فأما ما يعرف بثواني العقول استنباطا واستدلالا فلا يمنع أن يرد الشرع بخلافه، لأن قلنا هي على الحظر، وجوزنا أن يكون على الإباحة أو على الوقف، ولكن كان هذا عندنا أظهر فصرنا إليه، فإذا ورد الشرع كان أولى مما عرفناه استدلالا مع تجويز غيره. الله الله، جميل، هذا كلام جميل جدا جدا. بغض النظر عن قضية إثبات الحظر قبل ورود الشرع، بغض النظر عن هذا الكلام بديع جدا وغاية في الحسن. فالقاضي ها هنا يثبت بلا شك صفات نفسية للأفعال، لا يشترط لجميع الأفعال، لكن المبدأ ثابت عنده، ثم يقرر أن إدراك العقول لهذه الصفات على ضربين: الأول إدراك ضروري بديهي فطري لا يدخله الشك أو احتمالات الخطأ في الاستدلال أو التوهم ونحو ذلك، وهذا النوع من الإدراك يتعلق بما يمكن أن نسميه أصول الحسان والقبائح أو الأصول الأخلاقية. وهذا اللفظ الأصول استعمله أبو الخطاب نفسه، فقال في التمهيد: والجواب أن للحسن والقبيح أصلا في بداية العقل، وهو علمنا بحسن شكر المنعم والإنصاف والعدل وقبح الكذب والجور والظلم، ومنكر ذلك مكابر لكافة العقلاء. هذا كلام أبو الخطاب، وهذا الضرب يا مشايخ نحن نجزم بهذا الضرب، ونجزم بامتناع ورود الشرع. هذا كلام القاضي، هذا كلام، أنا يعني أنا أكمل بيان كلام القاضي. هو يقول نحن نجزم بهذا الضرب، ونجزم بامتناع ورود الشرع بما يخالفه لامتناع تعارض النقل والعقل اليقيني الضروري. هذا كلام القاضي. أما الضرب الثاني فهو إدراك استدلالي استنباطي، لا يمكننا الجزم بخلوه من التوهم أو التشويشات النفسية والاجتماعية ونحو ذلك، فنحن في ذلك نظن ظنا وما نحن بمستيقنين، وهذا لا يمنع أن نعتقد أن غالب الظن هو حسن ذلك الفعل أو قبحه، وأن غالب الظن هو ورود الشرع بما يوافق ذلك، لكن إن أتى الشرع بخلاف ذلك اتهمنا ظنون العقول وعزلناها بمحض جلال الشريعة، ولم يلزمنا القول بالتعارض حينئذ لأن فتحنا للاحتمال بابا، وأدركنا قصور العقل من ناحية ووضعناه في محله اللائق من ناحية أخرى من غير سد لباب الحكم العقلي أو تسوية بين ضروري وغيره. والحقيقة هذه معالجة حسنة جدا ورائقة ورائقة في كل تفصيلة منها. ومن جليل كلام القاضي في هذه المسألة، مسألة الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، تحريره لمحل النزاع فيها، وهذا أوضح مما سبق وأبين، لأنه في سياق التقرير والتحرير للجدل والبحث. نحن ذكرنا أن العلماء اختلفوا هل الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع هل هي على الحظر أم الإباحة أم يتوقف في أمرها، لكن القاضي يبين أن هناك أفعالا لابد أن تخرج من محل النزاع هذا، سواء قلت بالحظر أو الإباحة، فأنت إن قلت بعموم الحظر وجب عليك أن تخرج أفعالا من ذلك، وإن قلت بعموم الإباحة وجب عليك أيضا أن تخرج أفعالا من ذلك، وهي المسائل التي قضى العقل قضاء ضروريا قطعيا بحكمها، فيكون الكلام فيما دون ذلك. يقول القاضي في العدة: واعلم أنه لا يجوز إطلاق هذه العبارة، هو يريدها هنا إطلاق أن الأعيان قبل ورود الشرع حكمها كذا أو كذا بغض النظر الحكم، واعلم أنه لا يجوز إطلاق هذه العبارة لأن من الأشياء ما لا يجوز أن يقال إنها على الحظر كمعرفة الله تعالى ومعرفة وحدانيته، ومنها ما لا يجوز أن يقال إنها على الإباحة كالكفر بالله والجحد له والقول بنفي التوحيد، وإنما يتكلم في الأشياء التي يجوز في العقول حظرها وإباحتها كتحريم الخنزير وإباحة لحم الأنعام. هذا كلام القاضي. القاضي ها هنا ينص صراحة على أن للعقل في الأفعال حكما، فمنها ما يجوز تباين الحكم فيها ومنها ما لا يجوز ذلك، وأن الكلام في مسألة التحسين والتقبيح وما يتبعها إنما هو فيما يجوز العقل فيه ذلك التباين. وهذا الذي يقوله القاضي ليس رأيا منزويا في ظلال كلامه، هذا هو المذهب المعتمد المشهور عند أصحابنا أصلا، يعني هذا المذهب المعتمد المشهور عند جمهور الأصحاب. لذلك العلامة المرداوي قال في التحبير: وطرد ابن عقيل خلاف الوقف في كل الأشياء حتى في التثنية والتثليث والسجود للصنم. يعني يقول لك ابن عقيل كانت طريقة ابن عقيل إن هو طرد الخلاف في هذه المسألة في كل المسائل، في كل المسائل، إن الخلاف في هذه المسألة في كل المسائل لا يستثنى منها شيء، حتى في التثنية والتثليث والسجود للصنم وصرف العبادة والشكر إلى غير الله الواحد القديم الذي قد عرف وحدته وقدمه. وبعد كده يقول ابن المرداوي يعلق ويقول: والصحيح خلاف ذلك، والصحيح خلاف لا ذلك. طب هو عايز بقى يبسط هذا الاعتراض اللي هو بيعتمد المرداوي، تمام، فبينقل كلام القاضي الذي ذكرناه ليوضح الصحيح بقى. فالمرداوي بعدما نقل طريقة ابن عقيل اعترض عليها على المعتمد، قال: والصحيح خلاف ذلك. قال القاضي في مسألة الأعيان قبل الشرع إنما يتصور هذا الاختلاف في الأحكام الشرعيات من تحريم الخمر وإباحة لحم الأنعام وما أشبه ذلك مما قد كان يجوز حظره وتجوز إباحته، فأما ما لا يجوز فيه الحظر بحال كمعرفة الله تعالى ومعرفة وحدانيته، وما لا يجوز عليه الإباحة كالكفر بالله وجحد التوحيد وغيره، فلا يقع فيه خلاف، بل هو على صفة واحدة لا تتغير ولا تنقلب، وإنما الاختلاف فيما ذكرنا. فهذا ليس مجرد كلام القاضي، ده هذا هو المعتمد عند جمهور أصحابنا رضي الله عنهم، وهذا هو عين التحسين والتقبيح. يعني إن لم يكن هذا التحسين والتقبيح عين فليس في الدنيا، فلا تعرف الدنيا تحسينا ولا تقبيحا عقليين. لا، هذا أصلا ليس مجرد إثبات أصل التحسين والتقبيح، هذا زيادة عليه. يعني إحنا غاية ما نريده لكي نقول إن هؤلاء يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين أنهم فقط يثبتون صفات نفسية للأفعال تقتضي مدحا أو ذما أو انبغاء فعل أو انبغاء ترك أو كمالا أو نقصا أو نحو ذلك. لا هم فقط يعني هم لا يقفون عند هذا القدر، بل هم يقولون، هم يقولون بالتلازم بين جزء من هذه الأحكام أو جزء من هذه الصفات والحكم الشرعي، وإن كان الحكم الشرعي لما يأتي بعد، لكن إن أتى الحكم الشرعي فلا يصح ويمتنع عقلا أن يقع، أن يخالف هذا الذي إيه قضى به العقل في هذه الأفعال، لكن الحكم الشرعي لم يرد. يعني لا، نحن لا نقيم عقولنا مقام خطاب الشرع، لكن يمتنع أن يأتي خطاب الشرع في طائفة من الأفعال بما يخالف ما حكم العقل عليها في ذلك، وفي طائفة أخرى غالب الظن أن الشرع سيأتي موافق وإن كان يحتمل. فهذا يا مشايخ ليس مجرد إثبات تحسين والتقبيح العقلين، هذا زائد كثيرا على إثبات أصل التحسين والتقبيح العقليين. وكذلك لما احتج الواقفة من الأشعرية وغيرهم بأن الحظر والإباحة إما يكونان لعين الفعل أو لمعنى فيه وأبطلوا كلا الأمرين. طبعا المسألة في الأصل يا مشايخ إنما هي في الأعيان المنتفع بها، لكنها تحولت في قطاعات كبيرة منها للكلام عن الأفعال نفسها قبل ورود الشرع عموما كما هو ظاهر، وكما أشار إلى ذلك بوضوح القاضي نفسه وأشار غيره إلى ذلك أيضا. المهم لما احتج الواقفة بذلك ما كان جواب القاضي؟ القاضي قال: والجواب أنه محظور لمعنى لا لعينه، ولا يمتنع ورود الشرع بخلافه فيزول ذلك المعنى. هذا فيه إشارة بينة ظاهرة للتحسين والتقبيح العقليين بناء على معنى ثابت في الفعل، وأن هذا المعنى يمكن أن يزول، وهذا يشبه طريقة الوجوه والاعتبارات التي يقول بها جمهور العدلية، أو على الأقل يشبه طريقة طائفة ممن يقولون بالوجوه والاعتبارات. والعقلاء يفرقون ضرورة بين الكلام كما قلنا إذا وقع على وجه الصدق وإذا وقع على وجه الكذب، ولا يقولون إن حكم الكلام شيء واحد، أو أن هذه الوجوه تقتضي نسبية سائلة تتعذر معها الأحكام الموضوعية. كذلك الأمر في الكذب الذي يقع على وجه فيه دفع لأمر شنيع أعظم، وبين الكذب الذي يقع على وجه لا مصلحة فيه البتة، بغض النظر عما هو الحكم، لكن في النهاية هناك فرق ضروري بين الوجهين، على أقل تقدير سيكون هذا قبيحا وهذا أشد قبحا وهكذا. ومما يؤكد هذا المعنى في كلام القاضي قوله في العدة أيضا في مسائل النسخ، قال القاضي في العدة: وليس يمتنع أن يكون الشيء الواحد حسنا إذا فعل على وجه، وغير حسن إذا فعل على وجه آخر، كالصلاة إذا فعلت لله تعالى كانت حسنة، وإذا فعلت للشيطان كانت قبيحة، وفعلها في الحالين على صورة واحدة. وهذا المثال نفسه بالمناسبة مما يذكره العدلية في قضية الوجوه والاعتبارات. يبقى هذا الكلام يا مشايخ مهم جدا. يبقى القاضي لا يقول أن هذا محظور لأنه محظور فقط، هي هكذا، لأنه محظور لمجرد النهي لا لشيء آخر، ولكن يثبت معنى يعود إليه الحظر، وإن كان هذا المعنى يختلف باختلاف الأحوال والمقامات، وهذا عين التحسين والتقبيح. أيضا يا مشايخ كثير مما ذكرناه عن القاضي كان في سياق مسألة الأعيان المنتفع بها قبل ورود السمع، والقاضي كان ينتصر للقول بالحظر كما أشرنا إليه، واتكأ في ذلك على ما بينا أنه عند التأمل إثبات لأصل التحسين والتقبيح العقليين. لكن للقاضي قول آخر في المسألة، وهو قول بالإباحة، وهذا القول بالإباحة هو مبني أيضا على إثبات أصل التحسين والتقبيح العقليين على ما قال المرداوي في التحبير. كيف ذلك؟ المرداوي في التحبير ذكر اختلاف العلماء في مسألة الأعيان المنتفع بها، ثم قال رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، أحدها وهو الذي قدمنا. يبقى هذا القول اللي هو الإباحة هو معتمد المذهب، هو القول الثاني للقاضي، وهو معتمد المذهب الذي قدمه المرداوي وفق تقديم المرداوي. اختلف العلماء في هذه المسألة، هذا كلام المرداوي، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، أحدها وهو الذي قدمنا أنها مباحة، اختاره أبو الحسن التميمي، والقاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد، وأبو الفرج الشيرازي المقدسي، وأبو الخطاب والحنفية والظاهرية وابن سريج وأبو حامد المروزي وغيرهم، لأن خلقها. يبقى احنا اخترنا واحنا معتمد المذهب ان هي للإباحة، وقال بهذا فلان وفلان من العلماء. ايه بقى التعليل بتاعنا؟ لأن خلقها لا لحكمة عبث ولا حكمة إلا انتفاعنا بها، إذ هو خال عن مفسدة. لأن خلقها لا لحكمة عبث ولا حكمة إلا انتفاعنا بها، إذ هو خال عن مفسدة. طبعا يا مشايخ، هذا التعليل لا يمكن أن يستقيم إلا مع إثبات أصل التحسين والتقبيح العقليين. ولا أظنني بعد كل هذه المهاتية والتكرار وعمال أزيد وعيد، لا أظنني محتاج إلى تعليل ذلك. يعني إن شاء الله واضح جدا، أظن بعد كل هذه الساعات في الكلام في المسألة، بمجرد أن تقرأ هذا النص لا أحتاج أن أبين لك لماذا هذا لا يستقيم إلا مع إثبات التحسين والتقبيح العقليين. ويلاحظ أيضا يا مشايخ، يلاحظ أن أكثر المذكورين المختارين لذلك القول هم من مثبت التحسين والتقبيح صراحة صراحة. وهذا القول بذلك التعليل كما ذكرنا هو معتمد مذهب الحنابلة، وإن كان يبدو أن هو أول قولي القاضي للآخر منهما، يعني عموما هو المقدم في اختيارات الحنابلة. لكن فيما يتعلق بالقاضي خصوصا، يعني بما أننا نتكلم عن القاضي، الظاهر أن هذا أول قولي القاضي لا الآخر منهما، لأن القول بالحظر هو المشهور عن القاضي، ولأن كتاب المجرد اللي فيه القول بالإباحة هو من مصنفات القاضي المتقدمة التي تراجع عن كثير مما فيها، كما قاله المحقق ابن القيم، قال ذلك في كتاب الفوائد على ما أذكر. وإن كان كتاب العدة نفسه من مصنفات القاضي المتقدمة نسبيا أيضا، يعني كتاب العدة نفسه من مصنفات القاضي المتقدمة نسبيا، إلا إنه لا يظهر أن يكون متقدما على المجرد، وفقا للإيه لما نعلمه عن المجرد. والقاضي فرغ من تصنيف الكتاب العدة وهو في 48 من عمره، القاضي أبو يعلى فرغ من تصنيف كتاب العمدة وهو في 48 من عمره، إلا إنه قد عاش بعد ذلك 30 سنة، صنف فيها وأفاد وحرر وتراجع عن أمور. اللهم ارحمه وتقبل منه وارفع درجته في المهديين، اللهم آمين. المهم نرجع للمسألة. رأينا اختيار القاضي الأول بالإباحة، الأول زمانا يعني، يبقى هذا كان اختيار القاضي الأول كان الإباحة، ورأينا التعليل المبني على التحسين والتقبيح صراحة صراحة. السؤال الآن، هذا التعليل عندما عرضه القاضي نفسه في كتاب العدة كإحدى حجج القائلين بالإباحة بعدما تغير رأيه، هل ضعف الحجة من حيث استنادها إلى التحسين والتقبيح أم لا؟ هو ببساطة، هو ممكن ببساطة يعني إيه؟ يعني يهدم الحجة بأن يقول هذا مستند على التحسين والتقبيح العقليين ونحن لا نقول بهما وانتهى الأمر. لكن الواقع أن لا، بل القاضي في الجواب ثبت القاعدة وبنى عليها الجواب، ثبت القاعدة وبنى عليها الجواب. قال القاضي في العدة: واحتج من قال بالإباحة بأن الله لما خلق هذه الأشياء لم تخل من 3 أحوال، إما أن يكون خلقها لينتفع هو بها، أو لينتفع بها غيره، أو ليضر بها غيره، أو ليضر بها غيره. وهناك طبعا خيار آخر مطوي مفهوم يا مشايخ، هو أن يكون خلقها لا شيء وإنما عبثا ولعبا، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. لكن طبعا الخيار ده بما إنه كده كده مرفوض فيعني إيه اتشال من الحسبة، لكن هو خيار مطوي يعني مفهوم. فيبقى هنا عندنا 3 خيارات، إما يعني على كلام القاضي يقول عندنا 3 أحوال، أو على حجة القائلين بالإباحة، إما أن يكون خلقها لينتفع هو بها، أو لينتفع بها غيره، أو ليضر بها غيره. ثم قال القاضي: ولا يجوز أن يكون خلقها لينتفع هو، لأنه تعالى غني أن تلحقه المنافع والمضار، ولا جائز أن يكون خلقها ليضر بها، لأن ذلك قبيح، إذ لم يكن في حال خلقه إياها من يستحق العقوبة، فلم يبق إلا أنه خلقها لينتفع عباده. طبعا هذه حجة القائلين بالإباحة، والذين كان منهم القاضي يوما ما. طيب القاضي الآن يقول بالحظ فيريد أن يجيب عن هذه الحجة، كما قلنا هل سيهدم الحجة بناء أن هذا قول بالتحسين والتقبيح وأنا لا أقول به؟ لا، القاضي ماذا قال في الجواب؟ قال القاضي في العدة: والجواب أن هذا ينقلب عليهم فيما خلقه الله تعالى وحرمه على عباده مثل الخمر والخنزير، ونقسم ذلك عليهم مثل تقسيمهم حرفا بحرف، وعلى أن نقول يجوز أن يكون خلقها ليمتحن عباده بالكف عنها ويثيبهم على ذلك ليستدلوا بها على خالقها، وهذا وجه يخرجه من حد العبث والضرر بهم، فسقط ما قالوه. زي ما قلنا يا مشايخ، كان يمكن للقاضي ببساطة أن ينفي قبح ذلك وأن يقول أصلا لا قبح ولا حسن في أفعال الله سبحانه وتعالى، لكن ما فعله القاضي أنه سلم ذلك، لكن منع من انحصار الحكمة في هذا المذكور. والقاضي في العدة في غير موضع سلم قبح أفعال كما فعلها هنا، يعني في غير موضع سلم أن هناك أفعال قبيحة ولا يجوز الله سبحانه وتعالى أن يفعلها لأنها قبيحة. أخيرا يا مشايخ، نقول على الرغم من جميع هذا الذي حكيناه، نجد القاضي يصرح في أكثر من موضع من العدة وفي سياقات ذات علاقة بالنقول السابقة أيضا، يصرح بأن العقل لا يحسن ولا يقبح، ويقول كذلك في أوائل الكتاب: ولا يجوز أيضا أن يكون العلم بحسن حسن وقبح قبيح ووجوب واجب وتحريم محرم من جملة العلوم التي هي عقل، لأن هذه الأحكام كلها معلومة من جهة السمع دون قضية العقل. وهنا نحن أمامنا مسلكان في التعامل مع نصوص القاضي في العدة: إما أن ننسبه إلى التناقض الكبير البين في نفس المسألة وفي نفس الكتاب وفي نفس السياق، وأنه لا يعي لوازم قوله إلى هذا القدر في مسألة من مسائل النزاع الكبيرة، أو المسلك الآخر هو محاولة التوفيق بين عباراته والجمع بين مقالاته بأن يقال إنه يريد من مصطلح التحسين والتقبيح شيئا أخص من ثبوت صفات نفسية قائمة بالأفعال تقتضي مدحا أو ذما مطلقين، أي بالمعنى المطلق للمدح والذم يعني. والمسلك الثاني الحقيقة هو المختار، وهذا لعدة أسباب منهجية موضوعية. الأول أن الأصل في التعامل مع كلام أي عالم أو طائفة هو محاولة الجمع لا النسبة إلى الاضطراب والتناقض، خاصة عندما تكون العبارات بين دفتي كتاب واحد، وعندما يكون عندك تأويل قوي متين مبني على كلام العالم محل الدراسة. الثاني أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وأن مصطلح التحسين والتقبيح خصوصا من أشد الاصطلاحات إجمالا وضبابية في ساحة النزاع الكلامي، وهذا أوقع جمهور من استعمله من المتقدمين والمتأخرين في مساحات واضحة من الاضطراب عند التعامل مع هذه المسألة. ولذلك نحن قلنا إن هذا الذي ابتدعه الفخر الرازي من تحرير محل النزاع لم يأتي من فراغ، وإنما هذا انعكاس مركز لكل الاضطرابات والتناقضات الواقعة في الباب طوال القرون السابقة عليه. وإن كان الرازي وهو من هو في الإحاطة بمقالات الفرق ومرادات أصحابه من الأشعرية، إن كان قد غلط عليهم في تحرير محل النزاع عندهم، وذلك بعد استقرار المذهب أصلا وثراء المصنفات فيه وفي بيانه، فلماذا لا يحمل كلام القاضي على نحو هذا، بأن القاضي يحمل المصطلح دلالات زائدة ويحمل المصطلح على معنى أخص من المعنى المتنازع فيه في حقيقة الأمر؟ هذا غير مستبعد في هذا السياق الذي نصفه الآن، فهذا محتمل جدا وليس مستبعدا أبدا. لكن الفرق أن القاضي ليس عنده حمولة مذهبية موروثة تكبل يديه، فلم يتناقض وينفي اتصاف الأفعال بصفات نفسية كما فعل متأخر الأشعرية تبعا لمتقدمي أصحابهم الذين خالفوهم أنفسهم عند تحرير محل النزاع، بل كلام القاضي بضد ذلك هو في حكم المصرح به كما رأينا. وإن كان لا يمنع أن في كلام القاضي أيضا إجمالا وإشكالا تبعا لما في أصل المسألة من ذلك. ثالثا أو السبب الثالث يعني لاختيار مسلك الجمع وتحميل المصطلح دلالات زائدة، وهذا السبب الثالث الأهم من كل ما سبق، إن التناقض ممكن ومحتمل، كما أن عدمه ممكن ومحتمل. لكن في كلام القاضي دلالات كثيرة على أنه عند تناوله لمصطلح التحسين والتقبيح يريد معنى أخص، ولذلك قدمنا الكلام على القاضي ببيان ذلك. اتكلمنا طويل قوي، اتكلمنا أكثر، طلنا في الكلام في بيان احتمالات دلالة مصطلح التحسين والتقبيح عند القاضي من كلامه نفسه وأدلة ذلك، ولماذا قلنا بهذه الدلالات من كلامه هو. أطلنا في ذلك جدا، لم يكن هذا من فراغ، ولكن لنستعمل هذا الآن. فليرجع إليه وليتأمله، وليتأمله من نسيه أو لم ينتبه له. ونحن يا مشايخ إذا جمعنا هذه الدلالات حول مراد القاضي من المصطلح، إذا جمعناها إلى ما ذكرناه منذ قليل من اللوازم القوية لإثبات أصل التحسين والتقبيح، كان صعبا جدا وبعيدا للغاية أن نقول إن القاضي يريد بكلامه امتناع اتصاف الأفعال عموما، جميع الأفعال من حيث هي أفعال، امتناع اتصافها بصفات نفسية موضوعية ثابتة في نفس الأمر، وأن القاضي يقول إن العدل والظلم والصدق والكذب نظائر من حيث الحسن والقبح الموضوعيين. هذا لا يتأتى مع كلامه بحال، مش ممكن، لا يتأتى مع كلامه بحال، لا يتصور أن عاقلا يعتقد هذا ثم يقول ما قاله القاضي والذي حكينا طرفا منه منذ قليل. فإذا علم هذا يرجع إلى القاعدة المنهجية التي صدرنا بها الكلام عن مذهب القاضي رضي الله عنه والمتعلقة بتحرير مصطلحه، ونحيل عليها ونحمل الحسن والقبح على الدلالات التي بينا من كلام القاضي نفسه أن القاضي يلصقها بمصطلح التحسين والتقبيح وإن كانت خارجة عنه وزائدة عليه في حقيقة الأمر. لكن كما قلنا من قبل لا مشحف للاصطلاح، وإحنا شفنا كيف أن هذا ظل مستقرا وموجودا حتى بعد كل هذه التنقيحات إلى كلام إلى كلام ابن النجار في شرح الكوكب المنير. شفنا ابن النجار في نفس السطر وهو بيقول إن هو العقل لا يحسن ولا يقبح، ثم يأتي بعد ذلك ويذكر عبارة لا يمكن أن تستقيم أبدا بأي حال من الأحوال إلا مع إثبات التحسين والتقبيح. لكن الواضح في كلام النجار أو المختلف في كلام النجار، لكن النجار قدم بذكر تحرير لمحل النزاع حمل فيه صراحة المصطلح حمولة زائدة تختلف عن أصل التحسين والتقبيح الذي فيه النزاع في حقيقة الأمر، فبالتالي كان الأمر سهل ميسور في توجيه كلام ابن النجار. لكن هذا لم يكن واضحا، لذلك كان فعلا كان تحرير محل النزاع الرازي مخرج لكثير من الناس خصوصا عند أصحابنا، وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى. لكن في كلام هذا لم يكن موجودا بهذه الطريقة، الأمر كان أكثر ضبابية بكثير في طبقة القاضي. لكن كما قلنا إذا أطفنا يعني إذا طفنا في في في كلام أطفنا النظر وتأملنا في كلام القاضي، سنجد أنه بلا شك يحمل مصطلح التحسين والتقبيح دلالات متعددة زائدة على أصل التحسين والتقبيح العقليين كما تقدم. طيب يا مشايخ، هذا الذي ذكرناه سابقا خاص نوعا ما بكتاب العدة، أما مختصر المعتمد فالأمر معه مختلف قليلا. فالذي يطالع مختصر المعتمد دون أن يقرأ العدة أو المنقول عن القاضي في الباب لا يمكن أن يقول إلا إن القاضي ينفي التحسين والتقبيح العقليين جملة ويوافق الأشعرية تمام الموافقة على مسلكهم في الباب، وينقل بعض كلامهم كما هو في الجملة. وإن كان المطالع سيشعر أيضا ببعض الحيرة والتعجب من طريقة تناول القاضي للمسألة، وسيلاحظ اختلافا ما على الرغم من ذلك، لكن لن يتجاوز الأمر الحيرة والتعجب، سيبقى إن الكلام كلام من ينفي التحسين والتقبيح العقليين جملة. لكن إن وضعنا هذا جنبا إلى جنب مع ما خلصنا إليه من مسلك القاضي في العدة ستتسع مساحات التساؤل. فهل مثلا تراجع القاضي في كتاب العدة عن طريقته التي كانت في كتاب المعتمد وطور مثلا نظرية أكثر نضجا في الباب؟ هذا وارد ممكن، والكتاب المعتمد مما صنفه القاضي في أول حياته وتراجع عن عدة مسائل فيه بعد ذلك، وهذه المسائل التي تراجع عنها مثبتة في المختصر كذلك، وهذا قد يدل على أن الاختصار نفسه كان متقدما قبل حصول التراجعات، أو أن المادة اختصرت كما هي والعدة متأخر عن المعتمد، مع أن كليهما من مصنفات القاضي المتقدمة نسبيا. فالتراجع ممكن، التراجع ممكن. وعلى أي حال فكلامه في العدة هو المعتمد المشهور عنه وعن الأصحاب، لكن قد يقال أيضا إنه ليس ثم تراجع، فالقاضي نفسه في كتاب العدة أحال على كتاب المعتمد في مسألة التحسين والتقبيح ونفيه، بل هذا تقريبا الموضع الوحيد من العدة الذي أحال فيه القاضي على كتاب المعتمد. وبالتالي نحمل كلام القاضي في مختصر المعتمد أيضا على الاصطلاح المتقدم بيانه، ويكون هذا مزيلا لبعض الحيرة التي يجدها الإنسان عند استقراء مسلك تعامل القاضي مع المسألة في مختصر المعتمد. الحقيقة الاحتمالات كثيرة، ومن التهور ومن الخفة أن الإنسان يقطع بشيء وسط فضاء الاحتمالات هذا، فالاحتمالات كثيرة وغير واضحة، وسأذكر طرفا من هذا لكي يتبين المراد إن شاء الله. القاضي مثلا تعرض بوضوح لمسألة التحسين والتقبيح العقليين عند الكلام هل وجب النظر بالعقل أم بالشرع في مختصر المعتمد. طبعا هذه المسألة أصلا الأصل التي كانت بوابتنا للخوض في مسألة التحسين والتقبيح، فاكرين ولا ناسين يا مشايخ؟ فاكرين أصلا إن إحنا بنعلق على كتاب خوخير؟ إحنا ممكن تكونوا نسيتوا أصلا الكلام ده. احنا اصلا احنا لو تفتكروا يعني من زمان احنا اصلا بنعلق على كتاب خوقير، وبنتكلم من زمان حصل كده وخبطنا في مسألة اول واجب على المكلفين، وكنا بنتكلم اول واجب ده واجب بالشرع والعقل، وانا زيكم ما اعرفش ايه اللي جابنا هنا وايه اللي دخلنا في الحوارات والمتاهات دي كلها، والله المستعان. المهم القاضي كان بيتكلم عن نفس المسألة في مختصر المعتمد، ذكر صراحة وهو يتكلم فيها، قال لا مجال للعقل في تحسين شيء من المحسنات، ولا تقبيح شيء من المقبحات، ولا إثبات شيء من الواجبات، ولا بتحريم شيء من المحظورات، ولا تحليل شيء من المباحات. وعلى الرغم من أن نفس الكلام ذكره في العدة مع إثباته لأصل التحسين والتقبيح بوضوح كما ذكرنا، إلا أنه بغض النظر عن العدة سنلاحظ في نفس سياق مختصر المعتمد ما يبعث على التحير. ليه بقى يا مشايخ؟ القاضي عند بسط الكلام في المسألة حصر المسألة كذلك ها هنا في الإيجاب والتحريم كما تكلمنا من قبل عن دلالات المصطلح عند القاضي. فالقاضي يمزج ها هنا أيضا بين مصطلحات التحسين والتقبيح والإيجاب والتحريم، فيحكي قول المعتزلة وغيرهم فيقول إن العقل يوجب ويقبح ويحسن ويحرم الأشياء. يبقى هو بيحكي الكلام تجده يعني يمزج بين المصطلحات، يقول العقل يوجب ويقبح، مش يوجب ويحرم ويحسن ويقبح، لا، العقل يوجب ويقبح ويحسن ويحرم الأشياء. لكن طبعا هذا الأمر فيه هين، يعني الأغرب هو استدلال القاضي على نفي التحسين والتقبيح. وقبل أن تفهم سبب الغرابة أو موطن الغرابة فين، ينبغي أولا أن تعلم أن القاضي في تصنيفه لكتاب المعتمد كان مطلعا على كلام متكلمي الأشعرية وحججهم، خاصة أبي الحسن الأشعري أو من ينقل كلام أبي الحسن الأشعري، وكذلك القاضي الباقلاني، بل القاضي أبو يعلى ينقل بالنص والحرف في مسألة التحسين والتقبيح وغيرها من كلام الأشعري ومن كلام الباقلاني في التمهيد والإنصاف وغيرهما. وسنجد أن الباقلاني وهذه الطبقة من المتكلمين يبنون الاستدلال في هذه المسألة على أصلهم في نفي أصل التحسين والتقبيح، وعلى إثبات نسبية القبائح وأنها من باب العادات أو الأهواء النفسانية، وأن الأفعال متساوية في نفس الأمر، وبالتالي يغلق الباب في وجه العقل أصلا أن يحسن أو يقبح أو يوجب أو يحرم، والموضوع مقفول من الأول. وهذا طبعا كنا ذكرنا نصوصا في هذا في هذا الشأن عن الباقلاني وغيره. لكن من أوائل ما يثير التعجب في كلام القاضي في مختصر المعتمد أنه تعمد النأي عن ذلك كله، وحصر الاستدلال في الأدلة الشرعية على نفي الحجة والعذاب قبل بعثة الرسل، نفس الطريقة التي استعملها في العدة ونفس الاستدلال. وكان من أوائل ما وقع في نفسي لما قرأت هذا الكلام هو التساؤل عن سبب إعراض القاضي عن الأدلة العقلية ونحن في سياق كلامي. يعني أنت بلا شك اطلعت على الكلام الموجود في كلام الباقلاني وفي كلام الأشعري، وأنت تنقل كلامهم أصلا بالحرف. لماذا جئت عند الاستدلال الأساس والحجة الأساس في المسألة ونأيت عنها، ثم جئت فقط واحتججت بأمره هو خارج عن مسألة التحسين والتقبيح أصلا؟ ده أمر احتجاج في مسألة من اللوازم، في مسألة من اللوازم. فكان هذا من أوائل ما من يعني من أول من أوائل ما تعجبت منه. يعني القاضي كما قلنا أعرض عن الأدلة العقلية مع أنه في سياق كلامي، وأعرض عن الاستدلال الموجود في المصنفات التي يستمد منها في مسائل الوفاق، بل أعرض عن الاستدلال الموجود في جمهور المصنفات الكلامية في هذه الطبقة، والتي لم أرى فيها من منح ذلك المنح سوى أبي إسحاق الشيرازي في كتاب الإشارة الحقيقة. يعني لا أحد في وفق استقرائي يعني الناقص القاصر، لا أحد فعل هذا الذي فعله القاضي وهو يتكلم عن هذه المسألة وينأى عن الأدلة العقلية، ولا يبني الكلام عن مسألة نفي الصفات النفسية للأفعال، ويكتفي فقط بنفي الحجة، نفي قيام الحجة ونفي التعذيب قبل بعثة الرسل. لا أحد سلك هذا المسلك سوى أبي إسحاق الشيرازي في كتاب الإشارة. الحقيقة الأمر مش مجرد موافقة في المسلك والمنحة، لكن هو نفس الكلام بحروفه مع تقديم وتأخير. يعني ترتيب ذكر الآيات مختلف، لكن بسط وجه الاستدلال في كل آية هو بالحرف الموجود في كلام في مختصر المعتمد، هو الموجود في كتاب الإشارة لأبي إسحاق الشيرازي. فإما أن يكون أحدهما نقل عن الآخر، أو أن كليهما نقل عن مصدر مشترك لم أقف عليه، وهما متعاصران، إلا أن الشيرازي أصغر يسيرا من القاضي، وكل واحد منهما يعرف الآخر جيدا. وقد جاء في المسودة أن القاضي أبا يعلى قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمد، فسأله القاضي أبو يعلى يعني سأله عن بلده فأخبره، فقال القاضي أبو يعلى لهذا الفقيه إن أهل بلدك كلهم يقرؤون مذهب الشافعي، فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟ فقال الفقيه إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت. فقال القاضي أبو يعلى إن هذا لا يصلح، فإنك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي لم تجد أحدا يعبد معك ولا يدارسك، وكنت خليقا أن تثير خصومة وتوقع نزاعا، بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى، حيث أهل بلدك على مذهبه أولى. وختم الكلام المجد بأن القاضي أبو يعلى دله على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وذهب به إليه، فقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي سمعا وطاعة. يبقى أبو إسحاق الشيرازي قال للقاضي أبي يعلى لما طلب منه أنه هو يعني إيه يعني يجعل هذا الفقيه في جواره، قال أبو إسحاق الشيرازي للقاضي أبي يعلى سمعا وطاعة، أقدمه على الفقهاء وألتفت إليه. وهذا وغيره يظهر فيه أن بينهما من الوصال ما يترجح معه اطلاع كل واحد منهم على تصانيف الآخر، بل معلوم ما جرى في فتنة القشيري بين الشريف أبي جعفر وأبي إسحاق الشيرازي، ويظهر فيه إجلال الشيرازي جدا للشريف أبي جعفر، وأن بينهما وصالا قديما، والشريف من طبقة تلاميذ القاضي. المهم الخلاصة بغض النظر يعني لا يوجد هذا المسلك، يعني لم يفعله أحد إلا الإيه إلا أبو إسحاق الشيرازي، وقد يكون أبو إسحاق الشيرازي ما فعله إلا يعني اقتباسا من القاضي أبي يعلى. لكن يعني وفي الآخر يعني يعني من الأمور المستغربة أن أبو إسحاق الشيرازي يترك يعني الثروة الكلامية عند أهل مذهبه الذين ينتسب إليهم وينقل عن القاضي، لكن لا يمنع الحقيقة برضو يعني المستقرئ لكلام أبي إسحاق الشيرازي يعلم أن فيه تأثر بالبيئة الحنبلية التي كان على وصال شديد معه، على الرغم من كل شيء وعلى الرغم من كل ما وقع كان فيه تأثر بلا شكل. يعني المجالسة والتقارب يعني يعدي بلا شك، يعني مهما حاول المرء، لكن يعني المجالسة والمقاربة تؤثر في عقل المرأة. لذلك حث الأئمة على اعتزال أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم السماع منهم. ولذلك أصحابنا حتى يعني عهد متأخر كانوا يغلقون على أنفسهم إغلاقا شبه تام، يعني ولا يخالطون غيرهم من المخالفين لهم في الاعتقاد. ومما يلاحظ أيضا، نرجع لكلامنا يا مشايخ، إن نقول مما يلاحظ إن القاضي لما قرر في مختصر المعتمد أيضا، لما قرر تنزه الله سبحانه وتعالى عن الكذب، قال في تعليل ذلك: دليلنا أن الصدق من صفات نفسه، فتغير ذلك مستحيل عليه كالعلم. لما كان من صفات نفسه استحال عليه كالجهل. يبقى هو بيدلل على استحالة الكذب في حق الله سبحانه وتعالى، يقول: دليلنا أن الصدق من صفات نفسه جل وعلا، فتغير ذلك مستحيل عليه كالعلم، لما كان من صفات نفسه استحال عليه الجهل. وهذا بالحرف يكاد يكون نص تعليل الأشعري في اللمع والباقلاني في التمهيد، وظاهره أن القاضي تحاشى تعليل تنزه الله جل وعلا عن الكذب بأن الكذب نقص قبيح، وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص. فبالتالي نقول قاسي بالقاضي للوهلة الأولى، تقول القاضي ما بيتبعش، يبقى إذن لو كان يثبت تحسين التقبيح العقلين كان أسهل إن هو يقول هذا. لكن في المقابل أيضا نجد أن القاضي على الأقل في المختصر تحاشى ما نص عليه الأشعري والباقلاني من عدم مدخلية قبح الكذب في تنزه الله عنه، وأن الكذب غير قبيح في نفسه أصلا. هذا مع اطلاع القاضي على كلامهم في هذا. وبالمناسبة الباقلاني في مواضع من كتبه قد يفهم من كلامه إثبات قبح الكذب وتنزه الله جل وعلا عنه لأجل ذلك. فيقول الباقلاني في التمهيد مثلا: أما الكذب فلا يجوز عليه، لا لأنه يستقبح منه فحسب، ولكن لأن الوصف له بأنه صادق من صفات نفسه. وقال بعدها أيضا: وليس وجه إحالة هذه الأمور عليه لأجل القبح فقط، لكن استحالتها عليه بأدلة العقول. وهذا ظاهره أن الكذب يستحيل عليه لأجل القبح ولأجل غيره أيضا، وإن كان الباقلاني في مواطن أخرى من التمهيد ينفي أن يكون استحالة الكذب لأجل القبح أصلا. ولعل مراده في الموضع المذكور أن التنزيه عن الكذب لا يتوقف على هذه الطريقة غير المسلمة عنده، لأنها مخالفة لأصوله. وقد أشرنا من قبل إلى أن هذا التعليل ليس بشيء، يعني هذا التعليل الذي يذكره الأشعرية ونقله القاضي هذا ليس بشيء، لأنه تعليل بصورة أخرى من محل النزاع. فهم يعللون امتناع الكذب بوجوب الصدق، فنفس السؤال يسأل: ما الدليل العقلي على أن الصدق من صفات نفسه ليستحيل عليه الكذب؟ فنقول: أنتم تعللون بصورة أخرى من محل النزاع، هذا نفس المبحث. لو قيل إن الصدق كمال واجب لله سبحانه لكان هذا رجوعا إلى إثبات التحسين والتقبيح العقليين، لأن الكلام عن جنس الصدق في الشاهد أو الغائب. وإن قيل الإجماع، لو قيل إن هو يعني حسن أو إن الله جل وعلا متصف بالصدق وأن الصدق من صفات نفسه لأجل الإجماع، فقد علم توقف حجية الإجماع على ثبوت الصدق وامتناع الكذب، وبالتالي يكون دورا. لكن الأشهر عند متقدمي الأشعرية كما ذكرنا ابتناء ذلك على مطابقة الكلام النفسي للعلم، فيمتنع تطرق الكذب إليه. وطبعا هذا تكلمنا عنه في الجزء السابق وأطلنا النفس فيه، وقد بينا أن الكلام في هذه المسألة عموما إنما هو في الكلام اللفظي لا النفسي، فإنا لا نطلع على ما في نفس الله سبحانه وتعالى لكي نصدقه أو نكذبه. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وإنما الكلام فيما بلغنا من كلامه. وتقدم أنه لا دليل عقلي على التلازم بين الكلامين النفسي واللفظي، وإنما هو دفع بالصد ممن يدعاه. وهذا وإن كان لازما للأشعرية كما أقر به محققوهم، إلا أن القاضي أبا يعلى كان أولى بمجانبة ذلك التعليل وأحرى، لأن الحنبلية لا يحصرون كلام الله سبحانه في الكلام النفسي ليتعلل بذلك أصلا. فالكلام اللفظي المسموع ليس مخلوقا له عندهم، بل هو كلامه حقيقة، صفته سبحانه وتعالى حرفا وصوتا، وهو أمر زائد على العلم مغاير له، ولا يمتنع عقلا لذاته ألا يكون مطابقا للواقع. ولا يلزم عقلا لذاته أن يكون الكلام كله على صفة واحدة من الصدق أو الكذب كما أشار إليه بعضهم، وهذا لا يلزم في الكلام النفسي القديم الذاتي على التحقيق ليلزم في الكلام اللفظي، وعدم لزومه في اللفظ ظاهر وهو محل البحث، وحتى على طريقة الحنابلة لأنهم على ضربين في الجملة، ضرب يقول إن الله يتكلم إذا شاء ومتى شاء كلاما بعد كلام، والأمر على هذا القول بين واضح غير مفتقر إلى بسط يعني. والضرب الآخر من الحنبلية يقولون إن الله يتكلم بكلام واحد قديم ذاتي بحرف وصوت، لكن جمهور هؤلاء يقولون إن هذا الكلام متبعض متجزئ، فليس ما سمعه موسى عليه السلام من كلام الله هو عين ما سمعه غيره، ولا القرآن هو عين الإنجيل، ولا سورة البقرة هو عين سورة آل عمران وهكذا، لكن الله سبحانه وتعالى يظهر ما يشاء من كلامه لبعض عباده متى شاء وكيف شاء. فحتى على ذلك القول لا يلزم أن لجميع أجزاء ذلك الكلام حكم واحد. فبالتالي نريد أن نقوله إن القاضي كان أولى أن ينأى بنفسه عن ذلك التعليل على حنبليته، على أصوله الحنبلية، يعني هذا التعليل أصلا كده كده على أصول الأشعرية ليس بمستقيم ولا بقوي، فما بالك أنت بأصول على أصول الحنبلية. مما يلاحظ أيضا يا مشايخ أن القاضي في مختصر المعتمد ذكر في موضع آخر استحالة الكذب والظلم وجميع القبائح عموما في حق الله سبحانه، ثم قال: والدلالة على استحالة وقوع الظلم والقبيح منه ما شرع الله لوجوب ذم فاعله، فوجب لذلك استحالة ذلك في حقه من حيث لم يكن آمرا لنا بذمه، ولا كان ممن يجوز دخول أفعاله تحت تكليف من نفسه لنفسه. وهناك خلل في الكلام ظاهر وسقط، يعني في سقط واضح في الكلام، ولعل ذلك وقع أثناء الاختصار، والمراد واضح. ويبدو أن شيخ الإسلام نقل هذا الموضع من المعتمد الكبير في منهاج السنة، فجاء الكلام مبينا واضحا، لكن الشيخ ذكر الكلام منتقدا له من غير نسبة إلى أحد، لكن هي نفس الألفاظ والتراكيب بالحرف مع زيادات يبدو أنها حذفت أثناء الاختصار. قال شيخ الإسلام: قالوا والدلالة على استحالة وقوع الظلم والقبيح منه أن الظلم والقبيح ما شرع الله وجوب ذم فاعله، إلى آخر الكلام. يبقى هو القاضي بدأ بتعريف الظلم والقبيح ثم بنى على ذلك، وليس كما وقع في النقل المختل الموجود في مختصر المعتمد. فالقاضي ها هنا يعرف القبيح كما ذكرنا، ثم يبني التعليل على ذلك التعريف، ونفس هذا المعنى يكرره القاضي في موضع آخر فيقول: الله تعالى لا يقبح منه شيء، ويدل على ذلك أنه لما قبح منا فعل الأشياء لتعلق نهي المالك عنها، وأفعال الباري تعالى لا يجوز أن تكون منهيا عنها. ونلاحظ هنا أنه يجعل القبيح وما نهى عنه الله وأوجب على العباد ذم فاعله، وظاهره أنه يحصر القبح مطلقا في ذلك، وإن كنا ما زلنا لا نجد في كلامه من الوضوح والبيان ما نجده في مراجعه التي يستمد منها. في المقابل بقى نجد أيضا للقاضي في الكتاب أطروحات لا تتسق مع القول بنفي التحسين والتقبيح العقليين أبدا. ففي مسألة الوعد والوعيد يقرر القاضي عدم جواز الخلف في الوعد، ويبنيه على أن الله سبحانه لم يزل موصوفا بالصدق، وأن الكذب مستحيل في حقه، وأن خلف الوعد هو ضرب من ضروب الكذب. ثم يقول القاضي: فمن أخبر أنه ينعمه نعمه لا محالة، ومن أخبر أنه يعذبه لا محالة من الكافرين عذبه لا محالة، فأما للفساق فهو العفو الغفور، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، ولا كذب في خبره ولا خلف في وعده، هو أصدق الصادقين وأحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين. كلام جميل بديع لا إشكال فيه. ثم يقرر القاضي مخالفة المعتزلة لذلك بمنعهم الخلف في الوعيد كذلك. ثم يقول القاضي: وقد دللنا على هذا فيما تقدم في أن الوعيد حق لله تعالى للعبد أن يعاقبه، ومن ترك ما له فهو كريم، ولأن قد علمنا حسن الصفح والعفو عمن أجرم ذنبا استحق به عقوبته، وأن من عفى وصفح فهو ممدوح. هذا كلام القاضي. طبعا أما القول بأن الوعيد حق لله تعالى فكذلك يقال إن الوعد تفضل من الله سبحانه وليس حقا للناس على الله جل وعلا، لكن لم نجوز الخلف في الوعد فينبغي طرد ذلك في الوعيد، هذا يمكن أن يقال. أما الكلام عن حسن الصفح والعفو وأن ذلك لا يسمى كذبا على وجه الانتقاص والذم وأنه ممدوح محمود، فهذا كلام متين حسن، لكنه لا يستقيم من غير ابتناء على إثبات أصل التحسين والتقبيح العقليين. فمرجع هذا لما عقلناه من الفرق بين الخلف في الوعد والخلف في الوعيد، وأن الأول قبيح مذموم والثاني حسن محمود، وأن الصفح ممدحة دون ترك الوفاء بالوعود المؤملة. ومجرد إثبات فرق في نفس الأمر بين الفعلين يبنى عليه كلام في المدح والذم والإثبات والتنزيه ورجوع إلى أصل التحسين والتقبيح العقليين. والاتكاء على غير ذلك في هذا المسلك ليس بشيء. وصدور هذا الكلام عن القاضي أبي يعلى قد يتسق مع ضبابية أطروحته عموما، بالإضافة إلى ميله الواضح إلى إثبات أصل التحسين والتقبيح الذي رأيناه في كتاب العدة. لكن العجيب حقا هو مصدر ذلك الكلام، المصدر الذي نقل عنه القاضي هذا الكلام، ألا وهو القاضي الباقلاني. فالظاهر أن القاضي أبي يعلى أخذ تلك الحجج عن التمهيد للباقلاني، فبين الكلامين مشابهة عظيمة مع كون التمهيد من مراجع القاضي المعروفة. والباقلاني خلافا للقاضي أبي يعلى له موقف صلب معروف في نفي أصل التحسين والتقبيح العقليين، هو يصرح بذلك بوضوح من غير مواربة في مواطن شتى. وهذا طبعا هو المتسق مع عقيدته الأشعرية، فهو بمجانبة ذلك المسلك في الاستدلال أولى من غيره. ولنهتبل بقى تلك الإشارة للتعليق على كلام الباقلاني في ذلك المحل، على الرغم من أن الكلام سيأتي عن مسألة الوعد والوعيد كأحد فروع قضية التحسين والتقبيح إن شاء الله تعالى. لكن نحن نريد الآن بيان مدى ارتباط ذلك المسلك بثبوت أصل التحسين والتقبيح العقليين، ودلالة ذلك في حالة القاضي أبي يعلى، تلك الحالة الضبابية المعقدة يعني. قال الباقلاني في التمهيد: وقد اتفق المسلمون وغيرهم أيضا على حسن العفو والصفح عن عقوبة الذنب، وعلى مدح من لا يتم ما يتوعد به، وتعظيمه من لا يتم ما يتوعد به، وتعظيمه ومدحه بالعفو عن فعله. وقد اتفق المسلمون وغيرهم أيضا على حسن العفو والصفح عن عقوبة الذنب، وعلى مدح من لا يتم ما يتوعد به، وتعظيمه ومدحه بالعفو عن إيه؟ عن فعله، أي فعل العقاب وفعل ما توعد به. هنا الباقلاني أشار إلى قضية الإجماع، أما القاضي أبو يعلى فلم يفعل، وإنما قرر حسن العفو مطلقا. ولعل الباقلاني يريد بذلك الاستدلال بالإجماع على الحسن ليخرج من الاضطرار إلى إثبات أصل التحسين والتقبيح، وهذا فيه نظر، لأن الإجماع هنا دعوة، والمخالفون من المعتزلة ومن نحوهم لا يسلمون حسن ذلك أصلا ولا استحقاق صاحبه المدح، ولهم أن يستدلوا بخلافهم على بطلان الإجماع كما فعلته الأشعرية معهم في أصل مسألة التحسين والتقبيح العقليين. كل واحد من الفريقين يقول لك الإجماع العقلاء، والتاني يقول لك ما احنا من العقلاء وبنخالف في المسألة، ومش هنخلص. ثم القاضي الباقلاني يقول إن هذا مما اتفق عليه المسلمون وغيرهم، إن هذا مما اتفق عليه المسلمون وغيرهم. فالسؤال بقى، ما مستند ذلك الاتفاق؟ ما مستند ذلك الاتفاق؟ إن كان مرجعه لأمر ثابت في نفس الأمر مشترك في العقول والفطر، فذلك رجوع إلى أصل التحسين والتقبيح العقليين. وإن كان مرجعه إلى الأعراف والعادات والميول النفسانية كما يقرره الباقلاني وأصحابه بالفعل، فهذا لا حجة فيه على شيء، ولا يثبت بذلك على قولهم شيئا لله سبحانه، ولا ينفع عنه شيء. ثم قال القاضي الباقلاني بعد ذلك: ولا خلاف بين أهل اللغة أن العفو عن الذنب بعد تقدم الوعيد لا يوجب ذم المتوعد ولا جعل خبره كذبا. طبعا هذا فيه نظر ظاهر جدا يعني، فإن هذا الحكم أن هذا الشيء يوجب الذم أو المدح ليس حكما لغويا أصلا ليحتكم فيه إلى أهل اللغة. أهل اللغة وغيرهم إنما يحكمون بذلك حكما عقليا أو عرفيا، فإن كان موجب ذلك العقل فهذا رجوع إلى أصل التحسين والتقبيح العقليين، وإن كان العرف مجرد اصطلاح الناس فلا حجة فيه على شيء أصلا. ثم قال القاضي ابن الطيب طيب الله ثراه: وكيف لا يحسن من الله العفو عن الذنب وقد أمرنا به وحضنا عليه ومدح من هو من شأنه. الآن القاضي ابن الطيب الباقلاني بعد الاتكاء على الإجماع ثم اللغة يأتي الاتكاء على الشرع كمصدر لهذا الحسن الذي يحاول الإمام الباقلاني المنافحة عنه بمعزل عن العقل. وهذا هو ما قد يكون مستند الحسن عند القاضي أبي يعلى، لأنه بعد تقريره لحسن العفو والصفح استدل على ذلك بالكتاب والسنة. ولا يمكن أن نجزم هل هذا استدلال ابستمولوجي أم أنطولوجي بالنسبة للقاضي على الأقل أبي يعلى، يعني هل القاضي أبو يعلى يريد بهذه النصوص تثبيت حسن الصفح والعفو، أم يرى أنها هي مصدر ذلك الحسن ولولاها لما حسن ولما وجد الحسن أصلا؟ لكن غالب الظن أن هذا الأخير هو مراد القاضي الباقلاني، يعني بغض النظر عن القاضي أبي يعلى، موقف القاضي الباقلاني من قضية التحسين والتقبيح موقف صلب، فالظاهر أن هذا الأخير هو مراد الإيه؟ هو مراد الباقلاني، أو على الأقل هو المتسق مع مذهبه الذي ينص عليه بوضوح. وهذا أيضا فيه نظر بين، فلو لم يكن الفعل حسنا في نفس الأمر بغض النظر عن فاعله في تلك الحالة، لو كان الحسن ليس إلا الأمر بالشيء والقبح ليس إلا النهي عنه، فكيف يصح إطلاق ذلك الكلام وقياس الله جل وعلا على الخلق في ذلك أصلا؟ يعني كيف يصح هذا؟ فلو كان الفعل إنما حسن لأنه مأمور به في حقنا وليس في نفسه مقتضيا للمدح أو الذم أو الكمال والنقص، فهل هو مأمور به في حق الله سبحانه؟ ما وجه الملازمة إذن؟ يعني على أي أساس هذا القياس؟ على أي أساس هذا الاستدلال؟ ما وجه الملازمة؟ ثم إن كان مصدر حسن العفو والصفح هو مجرد تحسين الشرع له، وأنتم على قولكم يجوز أن ينهى عنه الشرع غدا ويكون قبيحا حينئذ، فكيف يبنى الكلام عن الله جل وعلا وصفاته وأفعاله على مثل هذا؟ كيف هذا؟ مهم، ختم القاضي الباقلاني كلامه بقوله: وقد أجمع الكل على أن ما أمر به وحض عليه ومدح فاعله فليس بقبيح. هنا بقى نسأل، فليس بقبيح في حق المنهي عنه ما دام النهي قائما، أم فليس بقبيح في نفس الأمر؟ إن كان الأول فلا معنى لذكره أصلا ولا حج فيه على شيء، هذا أمر إضافي نسبي ولا يتصور أن يريده رجل الحقيقة في عقل القاضي الباقلاني وفي مقامه. وإن كان الثاني فهذا عينه إثبات أصل التحسين والتقبيح، هذا واضح بين. أنتوا بتقول إن العقل الشرعي لا يكشف عن شيء، ولا حتى يثبت في الفعل شيئا، يعني ما فيش شيء ثابت في الفعل في حقيقة الأمر. فبالتالي يعني لو قلت إن مجرد الأمر والنهي هو دليل على إن هذا الشيء ليس قبيحا في نفس الأمر، هذا هو التحسين والتقبيح العقلي. وبذلك يا مشايخ يظهر لكم ما قلته قبل بسط الكلام في ذلك الشأن، وهو أن هذه الحجة في مسألة الوعد والوعيد لا تستقيم إلا على قدم التحسين والتقبيح. أيضا يا مشايخ من المواطن التي لا ينبغي الغفل عنها كلام القاضي في مسألة أن التكليف ليس بعقاب، القاضي أبو يعلى أن التكليف ليس بعقاب. فالقاضي في مختصر المعتمد يقرر أن التكليفات الإلهية ليست بعقاب خلافا لأهل التناسخ. ولما أراد القاضي الاستدلال ذلك قال: والدلال عليه أنه لا يخلو أول ما خلقهم أن يكون كلفهم شيئا أم لا، ولا يجوز أن يقال لم يكلفهم ولا يجوز أن يقال لم يكلفهم لوجهين. هذا كلام القاضي. أحدهما أنه لو لم يكلفهم لم تحصل المعصية، لأنه لا يكون عاصيا إلا من نهي فخالف. والثاني أنه لو لم يكلفهم أفضى إلى أن يكون أباحهم الجهل والظلم، ولو أباحهم ذلك لجاز أن يوصف بذلك وهذا جهل، فلم يبق إلا أنه كلفهم. وهذا الوجه الثاني فيه دلالات كثيرة متعلقة بما نحن فيه، منها أن القاضي يرى أن عدم التكليف مفض إلى ما ذكر من الممتنعات والنقائص، فيلزم من قوله هذا وجوب التكليف عقلا، يعني لا جوازه. سيأتي الكلام عن نحو ذلك إن شاء الله. ومنها أن القاضي يرى امتناع إباحة الشرع للظلم والجهل مطلقا، وهذا الامتناع عقلي، هذا الامتناع عقلي، وهذا فيه شبه مما نقلناه عنه سابقا في كتاب العدة، ويدل على قدر من الارتباط بين الأطروحتين. تمام. وأيضا من الفوائد في كلام القاضي أن إباحة ذلك مقتضية للوصف به، وغير ظاهر في كلامه، مش منصوص وجه الاقتضاء الذي يريده القاضي تحديدا يعني، لكن بعض هذه الأوجه تقتضي منع انحصار امتناع الظلم المذموم في الامتناع الذاتي، يعني هذا المسلك ويعني والوجه الظاهر في تقرير ذلك المسلك يقتضي منع انحصار امتناع الظلم المذموم في الامتناع الذاتي، وهذا أصلا من فروع مسألة التحسين والتقبيح، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وهناك كلام مهم جدا للقاضي في مختصر المعتمد، ولعلنا نختم به ونكتفي بهذا القدر، وهو الكلام على تكليف ما لا يطاق، وهي من المسائل التي خالف فيها القاضي وجمهور أصحابنا جمهور الأشعرية. والقاضي كما هو معتمد المذهب لا يجوز عقلا تكليف ما لا يطاق، بمعنى المحال العقلي لذاته والمحال العادي، ويجوز تكليف ما لا يطاق بمعنى المحال لغيره. بركز كده، القاضي كما هو معتمد المذهب لا يجوز عقلا تكليف ما لا يطاق بمعنى المحال العقلي لذاته والمحال العادي، ويجوز تكليف ما لا يطاق بمعنى المحال لغيره. إيه هو المحل غيره؟ المحل غيره هو وقوع ما ثبت في علم الله القديم عدم وقوعه. يبقى المحل غيره ما ثبت في علم الله القديم عدم وقوعه، وكل شيء وقع ثبت في علم الله القديم وقوعه، وكل شيء لم يقع ثبت في علم الله جل وعلا القديم عدم وقوعه يعني. ولأهمية نص القاضي سأقرأه كاملا إن شاء الله، ثم أنبه على أهم ما فيه. قال القاضي رضي الله عنه: فصل في تكليف ما لا يطاق، وهذا على وجهين. أحدهما ما لا يقدر على فعله أو ما لا يقدر على فعله لاستحالته، كالأمر بالمحال واختراع الأجسام والجمع بين الضدين وجعل المحدث قديما والقديم محدثا، أو كان مما لا يقدر عليه للعجز عنه، كالمقعد الذي لا يقدر على القيام والأخرس الذي لا يقدر على الكلام، فهذا الوجه لا يجوز تكليفه، لا يجوز عقلا. والوجه الثاني ما لا يقدر على فعله لا لاستحالته، طبعا هو قصده لا لاستحالته في نفسه، لا لاستحالته ولا للعجز عنه، لكن لتركه والاشتغال بضده، كالكافر كلفه الإيمان في حال كفره، ولأنه غير عاجز عنه ولا مستحيل منه، فهو كالذي لا يقدر على العلم لاشتغاله بالمعيشة. خلافا للمعتزلة في قولهم لا يجوز تكليف ما لا يقدر مكلف على فعله، سواء كان مستحيلا وجوده منه أو لم يكن مستحيلا. وقالوا لا يصح تكليف الكافر الإيمان، وقد علم منه أنه لا يأتي به، وقالوا ذلك ظلم وجور. وخلافا لبعض الأشعرية، يقول القاضي أبو يعلى: وخلافا لبعض الأشعرية في قولهم يجوز تكليف ما لا يطاق لاستحالته وعدمه والأمر بالمحال. ثم يقول القاضي بعد ذلك: والدلالة على جواز ذلك في الجملة إخباره تعالى عن الخضر أنه قال لموسى عليهما السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، وأمره بالصبر مع ذلك. يعني هو قال هناك لا تستطيع معي صبرا وأمره بالصبر، فدل على جواز تكليف ما لا يطاق، ويدل عليه رغبة المسلمين إلى الله تعالى ودعاء الأنبياء عليهم السلام بأن يسألوا الله تعالى بألا يحملهم ما لا طاقة لهم به. فلو كان تكليف ما لا يطاق جورا لكان كأنهم قالوا: ربنا لا تجر علينا ولا تظلمنا، وهذا لا يقوله الأنبياء المخلصون والأصفياء. ويدل عليه ما قدمنا أن الاستطاعة يجب أن تكون مقارنة للفعل ولا يصح تقدمها عليه، ففي حال ما يؤمر المكلف ليس بمكتسب، وإذا لم يكن مكتسبا يستحال أن يكون قادرا عليه في حال التكليف. والدلالة على أنه لا يجوز تكليف ما لا يمكن فعله لاستحالته هو أن ما يستحيل كونه لا يصح فعله ولا تركه، ويخرج المكلف له من أن يكون طائعا أو عاصيا بتركه، وما يخرج عن حال التكليف يبطل فائدة التكليف، والعجز يخرج عن الأخذ والرد إلى آخر كلامه. وهذا الكلام فيه مسألتان جليلتان. الأولى أن القاضي بنى عدم جواز التكليف بالمحال على اقتضاء ذلك بطلان فائدة التكليف، ولازم كلامه أن مثل ذلك عبث ونقص لا يجوز على الله سبحانه عقلا، وهذا يساوي أن مثل ذلك قبيح يتنزه الله عن فعله. هذا راجع إلى إثبات أصل التحسين والتقبيح العقليين. المسألة الثانية، وهي مسألة مهمة جدا، هي الكلام عن الفرق بين المحال الذي منع القاضي من التكليف به وما ذكره عند الاستدلال بمقارنة القدرة للفعل، وانعدام القدرة يقتضي ثبوت العجز. يعني القاضي منع من التكليف، منع من التكليف يعني الـ منع من التكليف مع العجز، منع من التكليف من العجز، ومما استدل به على جواز التكليف بالمحال لغيره، مما استدل به الكلام عن مقارنة القدرة للفعل وانعدام القدرة عند الأمر والنهي، وانعدام القدرة عند الأمر والنهي هيقتضي ثبوت العجز. والقاضي نفسه منذ أسطر يسيرة ذكر استحالة التكليف بما لا يطاق لأجل العجز عنه، فإيه الفرق بين الأمرين؟ فاهمين يا شيخ؟ يعني القاضي قرر أولا أنه هو يستحيل التكليف بالمحال، يعني هو محال لأجل العجز عنه، ثم بعد ذلك قال إن المحال لغيره كتكليف الكافر الإيمان لا يستحيل الإيه؟ لا يستحيل أو لا يمتنع التكليف به. وكان مما استدل عليه أن القدرة مقارنة للإيه؟ للفعل، وبالتالي التكليف يكون حال عدم وجود القدرة. التكليف يكون حال عدم وجود القدرة، لأن القدرة تكون مقارنة للفعل، والفعل يأتي بعد التكليف. فبالتالي هذا ظاهره أن التكليف يأتي حال العجز، وهو منذ يسير قال أن التكليف يمتنع مع العجز، فكيف الجمع بين الأمرين؟ بيان ذلك يا مشايخ أن ألفاظ القدرة والإطاقة والاستطاعة والعجز تطلق ويراد بها معان كثيرة، والمعنى المراد لأئمة أصحابنا في مسألة مقارنة القدرة للفعل هو التمكن من التصرف، التمكن من التصرف، وليس المراد بالقدرة ها هنا سلامة الآلات الظاهرة أو صحة البدن أو توفر أسباب الوقوع أو مناسبة الآلات للفعل. فالقدرة والإطاقة بهذا المعنى ثابتة عندهم للمكلف قبل الفعل، وإنما مرادهم بالقدرة المقارنة للفعل هو ما ينبني على تمكين الرب للعبد من الفعل، وهذا كقول المؤمن في الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي فيه الكلام في تلك المسألة، وليس كما توهم بعض أصحابنا، وهذا ظاهر جدا في كلام القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم. وبالتالي فإن العجز الذي ذكره القاضي أولا يريد به عدم سلامة الآلات أو عدم كفايتها للمطلوب ومناسبتها له. أما التكليف بما لا يطاق بمعنى التكليف قبل وجود القدرة الذي ذكره ثانيا، فيريد بالقدرة ها هنا التمكين من الله سبحانه وتعالى والتوفيق للفعل من الله سبحانه وتعالى، وهذا الثاني هو الذي يشبه مسألة المحال لغيره، فلذلك استدل به عليه. وإذا تأملت في جملة كلام القاضي وفيما ذكرناه الآن علمت أن القول بأن القدرة مقارنة للفعل لا يستلزم أبدا القول بتكليف ما لا يطاق لأجل الاستحالة والعجز، ومن ثم نفي التحسين والتقبيح العقليين بناء على ذلك. وإن كان هذا لا يستلزمه أيضا بالضرورة، يعني بل إطلاق جواز تكليف ما لا يطاق لا يستلزم تجويزه، لا يستلزم تجويزه في المحال العقلي ونحو ذلك، وهذا له شواهد كثيرة، وهذا له شواهد كثيرة. يبقى المهم ما فيش ارتباط يعني لابد منه بين مسألة مقارنة القدرة للفعل ومسألة نفي التحسين والتقبيح العقليين. ما فيش ارتباط بين مقارنة القدرة للفعل ومسألة تكليف ما لا يطاق لأجل العجز وعدم سلامة الآلات أو عدم مناسبة الآلات، ليس هناك تلازم بين الإيه؟ بين المسألتين كما توهمه بعض أصحابنا رضي الله عنه. على الرغم بقى من هذا الذي ذكرناه كله، ما زال كتاب مختصر المعتمد مليء بالإشارات التي تذهب بك وتجيء. أنا كل هذا الذي يعني إيه؟ قد تعبت من كثرة ما سمعت، لكن كل هذا مجرد إشارات ومجرد أمثلة للموجود في الكتاب. فالكتاب مليء بالإشارات التي تذهب بك وتجيء، وجملة النظر في الكتاب تفضي بالمرء إلى حالة من الارتباك في فهم حقيقة مسلك القاضي ومنطلقاته ومراداته. لكن لا ينكر المرء أن السمة الأظهر في مجموع ذلك فيما يبدو هو الميل إلى نفي التحسين والتقبيح العقليين مطلقا، ومتابعة الأشعرية في الباب وفروعه في الجملة. لكن في المقابل عندنا في العدة أمارات واضحة تمام الوضوح على النزوع إلى الإثبات البين لأصل التحسين والتقبيح العقليين، وذلك على الرغم من التصريح بنفي التحسين والتقبيح العقليين بعد تحميل ذلك المصطلح حمولة زائدة على أصل التحسين والتقبيح. فهل مسلك القاضي في العدة مختلف بالفعل عن مسلكي في مختصر المعتمد، فيكون بذلك قد تراجع في العدة تراجعا نسبيا عن بعض ما قرره في مختصر المعتمد، أم أن ما في الكتابين هو تجليات لأطروحة واحدة، خاصة مع وجود مساحات مشتركة في الطرح ومع إحالة القاضي نفسه لما ذكره في مختصر المعتمد؟ هذا الحقيقة يزيد المرء تحيرا، وسيضطرون إلى إعمال آلة التأويل في بقعة عريضة من كلام القاضي على السنن الذي صدرنا به الكلام، أو الحكم بالاضطراب والتناقض. لكن لو قلنا بوجود تضارب أو تعارض وشيئين مختلفين، فإن الأقرب هو تقديم هذا الذي استخلصناه من مجموع النظر في كلام القاضي في العدة، على الرغم من كونه في غير فن المسألة. يعني المسألة أصلا من مسألة كلامية، يعني ارتباط المسألة بالكلام هي طبعا هي كلامية أصولية، لكن ارتباطها بالكلام أكثر من ارتباطها في الأصول. ومع ذلك فلو قلنا أن هناك أطروحتين متعارضتين، فسيكون المقدم الذي سنقدمه ونرجحه فيما يتعلق بسياق القاضي هو الأطروحة الموجودة في كتاب العدة التي استخلصناها من مجموع النظر في كتاب العدة، على الرغم من كون العدة في غير فن المسألة أو الفن الألصق بالمسألة لكي يكون الكلام أدق. وهذا التقديم لأسباب ثلاثة. أولها أن الأطروحة الموجودة في العدة أوضح وأصرح إلى حد كبير، وإن كان لا يخلو أيضا الكلام فيها من موجبات التحير والارتباك، لكن هي أوضح وأصرح إلى حد كبير، ويعني وأنتم يعني إيه قد أطلعتكم على أهم الموجود، ويمكن أن ترى ذلك بجلاء. السبب الثاني التأخر الزمني لكتاب العدة، وهذا قد بيناه. السبب الثالث تصرفات الأصحاب بعد القاضي وإقرارهم لمسلكه في العدة واعتمادهم له، هذا أيضا بالإضافة لما سيأتي عند الكلام عن ابن عقيل وغيره إن شاء الله، مما سيقوي هذا الذي رجحناه واخترناه. فهذا خلاصة الكلام فيما يتعلق بنصوص القاضي أبي يعلى رضي الله عنه. وقبل أن أنتقل عن القاضي، أريد أن أشير إلى أن ما سبق كان تحليلا للنصوص المركزية للقاضي في هذه المسألة وما يتعلق بها، وكلامه المنثور هنا وهناك في هذه المسألة. وكلامه المنثور هذا لا يخلو من إشارات متعلقة بهذه المسألة، ومن ذلك أيضا عدة مواضع في كتاب إبطال التأويلات. إحنا كنا نتعرض للنصوص المركزية، وفي المصنفات المركزية والكلام المنثور فيها، لكن حتى الكلام المنثور في غير تلك المصنفات وفي غير المظان فيه إشارات متعلقة بالمسألة وقد تكون متعلقة بها، ومن ذلك عدة مواضع في كتاب إبطال التأويلات. وطبعا كتاب إبطال التأويلات له قيمته من حيث كونه من أواخر ما خطه القاضي بيديه، وسأكتفي بمثال يجلي المراد. قال القاضي في إثبات صفتي الرحمة والغضب: فبان بهذا أنهما صفتان كالعلم والقدرة والسمع والبصر، ولأن نفي الغضب والرضا والمحبة والسخط يدل على النقص كالمجنون لما انتفت هذه الأشياء في صفاته دل على نقصه فوجب وصفه بها، يعني الله جل وعلا فوجب وصفه بها سبحانه كما وصف بالعلم والقدرة. الآن يا مشايخ في هذا النص القاضي يرى أنه يجب عقلا وصف الله سبحانه وتعالى بذلك، لأنه يرى هذه الصفات كمالات وأن غيابها نقص. وقد سبق غير مرة بيان علاقة هذه الحجة بمسألة التحسين والتقبيح. يعني وحتى لو إيه يعني بغض النظر حتى عن مسألة الصفات والأفعال، ذكرنا الارتباط الواضح بين الأمرين، فليراجع في الجزء السابق إن كان قد غفل عنه.